فهذا لا يقتضي الوضوء، وإنما الذي يقتضي الوضوء هو البطل الإغماء الذي يذهب معه الشعور والإحساس، هذا هو الذي يقتضي الوضوء. وأما الذي حصل بأغماء يعني بهذه المناسبة التي أذهلتها وجعلتها يعني يصيبها شيء من الفجور وشيء من الإعياء حتى جعلت ترش على نفسها حتى يذهب عنها ما حصل عنها بعد، عندما شعرت بحضور الخطوب وحضور الآية حتى ذهب عنها ما تجلاها وصارت تصلي. هل الشاهد من هذا رفق فعل أثناء نفسه بأن فعلها ليس حجة، ولكن كونه يحصل يعني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يرى من ورائه كما يرى من أمامه، وإذا ولم ينكر عليها ولم يأمرها بأن تتوضأ، فدل هذا على أن مثل ذلك لا ينقض الوضوء. وسبق أن تقدم هذا الحديث في باب الإشارة، باب الأسى في إشارة اليد والرأس، باب الأسى في إشارة اليد والرأس في كتاب العلم، أعربه من أجل إشارة عائشة رضي الله عنها إلى السماء يشير إلى المطوف. ومحل الشاهد منها أيضا مثل هذا، لأنها كانت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى من وراء ظهره، ولم يعني ينكر عليها إلا على جواز مثل ذلك، دل على جواز مثل ذلك. وهذا الحديث يأتي في مواضع، يعني أورده في كتاب العلم من أجل الإشارة، كتاب الإشارة أورده هنا من أجل عدم نقض الوضوء من هذا الغشي الذي هو خبيث لم يذهب معه الشعور والإحساس ولم ينتقض وضوءها ولم تتوضأ، وإنما جعل ترش على نفسها يعني حتى يذهب عنها هذا التعب والإعياء، ولو كان مغمى عليها لازمها أن تتوضع وأن لا تصلي إلا بعدما تتوضع، وأن الإغماء كما عرفنا أشد من النوم، والنوم ينقض الوضوء، والإغماء من باب أولى ينقض الوضوء. باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، أدعى بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وهذه الترجمة تتعلق بمسح الرأس، وأنه لكل الرأس، لهذا قال مسح الرأس كله، يعني أن فرض بمسح الرأس إنما يكون للكل. ثم استدل بالآية: امسحوا برؤوسكم، وجه الاستدلال لما يعني ترجم له لأنه أطلق يعني مسح الرأس، يعني فيحمل على كله، ولو كان المراد يعني شيئا منه ويعني مبين، والأصل هو الشروع والعموم. ثم جاءت كلمه بينت هذا الإجمال الذي في الآية، والذي هو أن فيه احتمال يعني إلا يعني بعضه كله، والأصل هو الحمل على الكل، ولكن جاءت السنة وبينت أن الغصب أن نفعله والرأس يعني بكله. ثم يعني الأقوال الأخرى سعيد بن المسيب الذي فيه يقول أن المرأة مثل الرجل وتنفع على رأسها كله وأبو النساء كالرجال إلا أن يأتي النص يميز بين النساء والرجال. والأحكام التي تصبح للنساء تصبح للرجال ولا تصبح للنساء تصبح للنساء إلا أحكام هي دليل يميز بين الرجال والنساء وعند ذلك يفاغ إلى ما جاء من دليل. فالمرأة مثل الرجل تنفع على رأسها كله وقع كما يفعل الرجل مخدع رأسها إلى مآخره ثم ترجع إلى مكان بدوامه كما يفعل الرجل. وسئل مالك و يعني أرفض إلى حديث عبد الله بن زيد الذي فيه وأن يمسح الرأس كله. وهكذا كان جنب سلف هذه الأمة عندما يسأل يبين الدليل فيكون بذلك أعطى الجواب وزاد عليه الدليل أعطى الجواب وزاد عليه الدليل. فهنا يعني الجواب هو يعني حديث عبد الله بن زيد الذي فيه أنه مسح برأسه فبدأ أقرب بيديه أكبر بدأ مقدم رأسه وذهب به إلى المقام ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. بين وما قلنا في هذا الحديث أن مسح الرأس يكون للرأس كله وأنه يبدأ بمقدمه إلى مؤخره ويرجع إلى المكان الذي بدأ منه ويرجع إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة لأنه مسح وقد خلق الغسل ويقر الغسل فصار غسلا أو لو صار له حكم الغسل مع أنه جاء تمييز بين الرأس وغيره حيث يكون هو مفروحا وغيره يكون مفصولا وتكرار نفسي يجعله في حكم الغسل والغسل ليس فرضا وإنما فرضه النفس. وقول أقبل وأدبر إلا يعني لأنه قال أقبل وأدبر ثم بين ذلك يعني كون رجع من مقدم رأسه ورحب إلى قفاه ثم رجع إلى مكان الذي بدأ منه. والواو وفر وفر من التكليف يعني يكون أقبل وأدبر يعني يمكن يكون أدبر وأقبل ولكن المقصود بأقبل هنا يعني بدأ بقبل الرأس الذي هو مقدمه ما أقبل من الرأس بدأ به. ويكون قول أقبل وأدبر يعني معناه بدأ بمقدم الرأس وأدبر إلى مآخره ثم رجع إلى مكانه إلى ذلك. فيكون الإقبال ليس المراد أن يكون قبل من الرأس وجاء مقبلا حتى بدأ ثم رجع إلى المكان الذي بدأ فجأ رجع إلى الآخر لأن البيان جاء لأنه ذهب بهما إلى الله ثم رجع إلى المكان الذي بدأ. فإذا أقبل بدأ لما أقبل من الرأس وأدبر يعني ذهب إلى يعني فعل ما أدبر من الرأس يعني بعدما فعل ما أقبل يقوم مقصوده بدأ المؤخر وذهب إلى المؤخر وليس أقبل بدأ المؤخر وأدبر ثم رجع يعني إلى مؤخره لأن بدأ كان بالمقدم وليس في المؤخر. فحديث عبد الله بن زيد فسر وبين الذي مسح الرأس وأنه يكون بداية من مقدمه إلى مؤخره ويرجع إلى المكان الذي بدأ به ويرجع إلى المكان الذي بدأ به. هذا هو الفرض وهذا هو الذي جاء فيه البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء في القرآن مسح الرؤوس وأنه يكون بهذه الكيفية التي بينها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث سبق أن مر في يعني بعض المواضع المتقدمة وهو يشتمل على يعني فروض الوضوء وفيهما يعني منهما كان بمرتين ومنهما كان بثلاث ومنه ما كان بمرة، وهو دليل بما يعني لقول الإنسان يعني يمكن أن يغاوز بين الأعضاء بالغسل فيكون بعضها ثلاثة وبعضها واحدة، كما أنه يمكن يكون كلها واحدة وكله اثنتين وكله ثلاثة، ما عدا الخفاء فإنه يكون مسحا مرة واحدة، يكون مسحا يعني مرة واحدة. أيضا كما أتوهنا فيما مضى هذا الحديث يطلع أن يستدل به، أو هذا الحديث يستدل به في كون الإنسان يتوضأ ويحاول بين الأعضاء في عدد الغسلات، يعني يجوز أن يجعل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة، وهي مرة وهي تفضلات لمرة واحدة تفضل واحد، لكنه ما يفارق بين الأعضاء الأعضائيين. وكما قلنا فيما مضى جاء الغسل مرة واحدة في جميع الأعضاء، وجاء الغسل مرتين لجميع الأعضاء، وجاء الغسل ثلاث مرات لجميع الأعضاء، وجاء الغسل بالتفاوت بين يكون بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث وبعضها ثلاث. ولكن الذي لا أقل منه هو المرة الواحدة. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبي شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من الثور فغسل يده ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. يعني سجل بالعبق في رسل الرجلين إلى الكعبين، رسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا حديث أورد حديث عبد الله بن زيد من طريق أخرى، والحديث الذي قبل هذا وطبقا مر قبل ذلك أيضا الذي بين فيه صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل، وطلب منه أن يريه وأراه أو دعا فيه ما يتوضا وهم يشاهدون وهو يعينونه، فيه التعليم بالفعل، التعليم بالفعل، وأن الإنسان يتوضأ ليعلم الناس الوضوء، يتوضأ ليعلم الناس كيفية الوضوء. قد أرجم لهذا البخاري أيضا فيما سيأتي، وهو كون الإنسان يعني يفعل شيء من أجل يعلم الناس، وترجم هنا لبيان فرض الرجلين وأنه يعني إلى الكعبين كما جاء في القرآن، فرض الرجلين إلى الكعبين جاء في السنة في بيانه، وجاء أن يكون أو أن يكون في ثلاث مرات، أيضا يكون ثلاث مرات، وجاء أيضا أنه يكون لغيره مرة واحدة ويكون مرة ثلاثة ولا أقل من المرة الواحدة. وبين السنة أن الكعبين داخلان كما بين أن المرفقين بالنسبة لغسل اليدين أيضا داخلان، والغاية داخلة في الغية، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدار الماء على المرفقين، وجاء أنه أسرع في العبد وأسرع في الساقي، يعني معناه أن الكعبين دخلا وأن فرضهما الغسل، وأنه لا بد من دخولهما ولا يصح الوضوء بدون دخول الكعبين، بل هما داخلان في جملة المقصود، والرسول صلى الله عليه وسلم أسرع في الساق لأن أنا تجاوز الكعبين، وهذا هو التحديد الذي سبق عن مرة أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراع في الساق والعبد. هذا هو الذي سلف على رسول الله عليه الصلاه والسلام. باب استعمال فضل وضوء الناس. وامر جرير بن عبد الله اهله ان يتوضؤوا بفضل سواكه. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم قال سمعت ابا جحيفه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاجره فاتي بوضوء فتوضا فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه. وقال ابو موسى سعى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما. قال سمعت ابا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. الذي بقي بعد توضؤهم. ومعنى هذا ان الانسان اذا توضا بالاناء وبقي بالاناء بقيه فانه لا يكون مستعملا لحصول الوضوء فيه بل يتوضا به لا يكون الانسان ان يدخل يده ويخرج منه يكون مستعملا فلا يستعمل وإنما يجوز استعماله ولا مانع من استعماله. والبخاري رحمه الله عرض الأثر عن جابر جرير بن عبد الله أنه أمر أهله أن يتوضأوا بفضل يوافيه. ومقصود بذلك الماء الذي كان يدخل سواكه فيه ليلين انه لا يكون مستعملا هذا الماء لكونه يغمس السواك ليلينه. وانما مدخل هذا او فعل هذا لباب الطهاره وكونه وضوء بفضل وضوء الناس لان السواك هو مطهره لأنه يتطهر به الفم. ولهذا جاء السواك مظهرة للفم من الرب للرب. فإذا استعمال السواك فيه وإدخال فيه معناه فيه استعمال. فهذا الماء الذي أدخل فيه السواك ولين فيه السواك لا يمنع إدخال السواك فيه ولين فيه من استعماله لأنه طهور يتوضأ به. وأمر جرير رضي الله عنه هذا ليس توجيها لهم تبركوا بهذا الذي أدخل به سواكا وإنما هذا استعمل لهم لأن هذا الماء الذي استعمله هذا الاستعمال ما اعتلبه الطهورية وأنه طهور وأنه يتوضأ به وأنه يستعمل للطهارة وأنه وليس المقصود من ذلك أنه أمرهم من أجل يتبركوا بسواكه أو بفضل سواكه أو بدخول سواكه لأن هذا لن يكون الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي كانوا يتدرسون بفضل وضوئه وبما يتخافض من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل مقامه وبساطه كانوا يقتدرونه ويدركون به جلودهم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لا يكون لاحد سواه، ولو كان ذلك لاحد بعده لكان احق الناس بذلك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وليهم خير من رضي على الارض بعد لم يرضوا كريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم ورضي الله عن صحابته اجمعين. واذا يعني جرير هذا ليس من هذا القبيل، وانما هو من باب ارشادهم الى ان هذا الفعل الذي فعله بهذا الماء ما سلبه الطهوريه، الطهوريه بل هو طهور يعني يستعمل للطهارة ويغتسل به ويتوضأ به. هذا هو الذي يعنيه يعني هذا الأثر لجرير بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإرشاد لهم إلى أنه مطهر وأنه يستعمل في الطهارة، وأن هذا العمل ما سلب الطهورية وما جعله مستعملا لا يكون استعماله في طهارة أخرى، واستعماله في طهارة أخرى. ثم أورد حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهاجرة، يعني هاجرة نقول يعني الظهيرة يعني وسط النهار، وجعل يعني يتوضا، يأخذون من فضل وضوئه يأخذون من فضل وضوئه فيتنشحون به، وكانوا يأخذون من فضل وضوئه ويتنشحون به، يعني يمسحون جلودهم بهذا الذي يأخذونه من فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. سواء كان هذا من يعني من الماء الذي بقي له بعد وضوءه، أو من ما يتفاقم من الماء عند وضوئه صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يتبركون به أو يتبركونه. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرهما. ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنده يعني سترة يعني مفروضة في الأرض، يعني يصلي إليها تحملها سترة. وإذا فإيراد هذا الحديث في هذه الترجمة من أجل كونهم يعني يأخذون من وضوئه أو يستعملون وضوءه يعني ما تساقط منه أو ما بقي من وضوئه، وما تساقط يعني هذا خاص به، وأما ما يبقى بعد وضوء المتوضع فإن هذا خائف للجميع. وكل من يتوضا من إناء لا يجلب وضوء الطهورية، ولهذا عنه أن الوضوء قبل وضوء الناس يعني معنى ما يبقى من وضوئه فإنه يتوضأ به. وإن فقدت أيديهم وكونهم يدخلون بين المرجوله يتوضأون معناه أنه انتهى وأنه سلب الطهورية بل هو طهور. وأما التبرك والحث على الجلوس منه ما يتساقط من المتوضع فهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك الشاطبي في جوامع الإمام البخاري، فإن الصحابة أجمعوا على هذا، وأنهم لما يعني لم يحصل هذا منهم لأبي بكر وعمر وللصحابة الكرام دل هذا على أن هذا من شرائطه صلى الله عليه وسلم. وإذا الذي يناسب الترجمة ويصلح للترجمة يعني من ناحية غير الرسول يعني ما يبقى في الإناء بعد الوضوء، هذا يعني هو بالطهارة مطلقة، يعني إذا توضى الإنسان ورقي بالإناء للتوضع بالبقية توضى من إنسان آخر لأن فضله وإن غمس يده فيه وأدخلها وأخرجها يعني لا يكون مستعملا بهذا، وليس هذا مثل الماء وأن الإنسان توضى بالبشر. الماء الذي أجيرت به يعني ماء أجيرت به يعني أجير به حجر ونجمع فرق نعمل ولا الموضوع لأنما الذي يتربر به الفضل الذي يقرأ والآن يجب أفراد وفيه ويجب أن الذي يخاف كما يتوقع بطب هذا المعنى ويعني سجيب به حدث ويعني فيه مرمى والتنسان وفيه يعني إزالة الحدث به هذا لا يتوقع أبو موسى وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. هذا يعني في الحديث الطويل يعني في الصحيحين أرده هنا معلقا ومستقرا يعني مشيرا به الى ماء الناس هذا المقام وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام دعا بماء يعني بقدح ف يعني غسل وجهه ويديه ومج فيه وقال واعطاهما اياه وقال اشربا منه وافرغا على رؤوسكما واخركما. وهذا في حصول البركة هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه ولكنه أورده هنا يعني ليبين هذا الاستعمال أن هذا الاستعمال يعني لا يمنع من استعماله يعني في يعني استعماله على والإنسان يستعمل في جسده وأما بالنسبة للبركة وفي حال الغرفة هذا لا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما مس جسده او يعني فصل جريحه صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه. واما يعني الشيء الذي يعني يكون انسان مسه او يعني ادخل يده فيه او ادخل فيه سواك او ما الى ذلك من الاشياء وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من ذرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه. هذا وأنه صلى الله عليه وسلم مجّ في وجهه مجّة من جلوة في دارهم وهو كان من خمس سنين وهو يعقل هذا الذي حصل وهو ابن خمس سنين. وما هو محل إراده هنا من أجل يعني حصول الماء في فمه ومجّه عليه وهذا إنما هو للبركة كما هو معلوم وللمداعبة وركوب البركة كما سبق المرء وبناء هنا من ناحية يعني شيء او ما كان في الفم ومجع الانسان فهو طاهر وبالنسبة للرسول قلنا المقصود به بركة وصول البركة من ريقه صلى الله عليه وسلم مما الطريقة أو دار الطريقة صلى الله عليه وسلم. وأما الأثر الحديث الثاني هو أيضا قطعة حديث الجفر المكرمة الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في الحديبية لما جاء الكفار يعني هي يبرم الصلح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أمر مسعود فكان حرا من مسعود وهو الذي يعني يحكي له يعني كيفية احترام الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم إياه واحتفائهم به صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقول له أنه إذا سقط أو تنقم أو توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه وعلى فضلاته عليه الصلاة والسلام وهو يبين يعني لهم يعني ما يحصل من الصحابة والمناسب هنا للترجمة من ناحية يعني قول فضل الوضوء فضل وضوئه وهو يبقى في الإناء لأنهم كانوا يستعملونه للوضوء وللبركة أيضا وأما ما يأخذونه من جسده مما لامس جسده أو يتساقط من جسده فهذا يعني للبركة وما كان للتبرك فهو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وأما استعمال ما بقي بالإناء فهذا ليس من الخصائص وإنما استعماله التبرك من الخصائص وأما استعماله الوضوء والتوضؤ به ليس خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل يتوضا بما فضل من وضوء المتوضا من الناس وهذا هو الذي قال قوله باب الوضوء بفضل وضوء الناس باب الوضوء بفضل وضوء الناس وقال باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. نعم بالجيم بالجيم الشيخ في الفتح ذكر الفتح شيخ اختلاف في الفتح ذكر اختلاف النسخ هذا الحديث أيضا يعني مثل الحديث الذي تقدمت وسائل بن يزيد جاءت به خالته الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وقالت ان ابن اخي وقع وخذ الوقع هو الذي به الم في رجلي وفي قدميه واما وجع فهي عامه في جسد الانسان كلمه وجع يعني الانسان الذي به وجع واما كلمه وقع يعني من كان في رجليه ألم ووجع في رجليه خاصة يعني وقله وقع فالرسول صلى الله عليه وسلم نعم حديث السائب بن يزيد ذهبت في خالتي النبي صلى الله عليه وسلم وجعا فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة ثم أخبرته بأنه رفع يعني مسح ظهره ومسح رأسه ودعا له بالبركة ثم توضأ وشرب من قبل وضوء صلى الله عليه وسلم ثم إنه جاء وذهب وراءه ونظر إلى خاتم النبوة فيه صلى الله عليه وسلم وهو شيء كثير الحجلة وكثر كثر الحجلة بأن الحجال مقصود بها ذكور تكون في بعض البيوت يكون لها عرى وأساريب فالإضرار الذي يكون في هذه الثبور يعني له جر الحجرة. وقيل إن مقصود الحجرة واحدة الحجال وهي الطيور نوع من الطيور، والمقصود بجرها بيضها، المقصود بجرها بيضها يعني معناه يعني قطعة أو شيء في جفن الشريف يعني بارز في وراء ظهره عليه الصلاة والسلام على هذا الوقت. وجر الحجرة يعني إما كروضة الحجرة أو الإضرار الذي يكون بهذه الحجال التي تكون في الجنوب ولها حرة وأكرة. فهذا الذي يضر به يعني تلك السكور بالعرى الضراب اللي يقوم بالعروة يعني ليربط بين يعني السكور بين هذه الأشياء يعني يقال له الجرح والجرح. فهذا الذي في ظهره صلى الله عليه وسلم يصف كاد بأنه كثر الحجلة. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثني خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفه من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني نفهم وهذه طريقة أخرى حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه كثيرة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم أورده هنا من أجل التغيير للمضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. ومحل الشاهد من يعني كونه مضمضة واستنشق يعني ثلاث مرات يعني بثلاث غرفات يعني معناه أن المضمضة والاستنشاق تكون من غرفة واحدة، يعني يأخذ بعض هذه الغرفة فيجعله في جنب ثم يذهب بالباقي إلى أنفه فيستنشقه ثم يستنشقه فيكون مضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات على غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق منها. هكذا جاءت السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة ثلاث مرات ثلاث غرفات يحصل له فيها المضمض والاستنشاق كل غرفة يمضمض منها ويستنشق منها. وطريقة البخاري رحمه الله أنه يروج على مسائل العلم ومسائل الفقه ثم يأتي بالحديث الذي هو متكرر وجاء من طرق متعددة ويريده في كل ترجمة بسياق يخالف السياق السابق إما في النقل والسند أو في أحدهما، ولا يعيد الحديث بلفظ واحد من لدن ومتن إلا في مواضع قليلة جدا لا تتجاوز 22 موضعا 22 موضعا وذلك حيث يضيق المخرج عليه لا حصل لبلد آخر فيضطر إلى أنه يخرج الذي يستدل به على مثل الأخرى. المسائل أو الأحاديث التي هي مكررة بإسنادها ومتنها يفعل البخاري في حدود 22 موضع فقط. أما هذه المواضع الكثيرة التي فيها التكرار وكل تكرار يختلف عن ما تقدمه يعني من حيث السياق إما في النفي والإسناد أو في الأحاديث فيكون اعاده الاسنان او اعاده الحديث يعني اتى بفائده جديده دون جاء من طريق اخر وكون يعني حصل فيه شيء جديد يعني من ناحيه عدد الطرق ومن ناحيه يعني بعض العبارات التي رواها هؤلاء الرواه حيث يتفاوتون في سياق النجم حيث يتفاوتون في سياق النجم. اما اذا كان الاسناد واحد والنجم واحد فهو في غايه الندره وهو كما قلت في صحيح البخاري في حدود 22 موضعا. باب مسح الراس مره. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عبيد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضا لهم فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبي قال مسح رأسه مرة. هذه الترجمة يعني من أجل أن حر الرأس المسح مرة واحدة ونقدم المسح على الرأس ولكن بيان أنه كله وليس بعض هناك قال بابا مسح الرأس كله وهنا قال بابا مسح الرأس مرة هناك ليبين أن الحر هو الابتعاد في المسح وهنا ليبين أنه مرة واحدة وهنا ليبين أنه مرة واحدة أورد الحديث هناك من أجل الإشارة إلى الابتعاد والإقبال والإدبار وأنه يعني إنسان للرأس وهنا من أجل أنه يكون مرة واحدة وليس مرات متعددة وكان أسلف ما يوضح يعني هذا أن الرأس لو كان يعني يكرر فيه المسح لكان يعني كأنه مفقود وصار كأن حكم الغسل مع أن فرض المسح وليس الغسل والمسح يأتي مرة واحدة. باب وضوء الرجل من مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. يعني وضوء الرجل مع امرأته و نعم فضل وضوء المرأة ثم أورد أثرا أو أثرين عن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني في بعض النسخ يعني هي أثر واحد ولكنها أثران يعني وضع عمر بن حبيب بعد اثر ومن بيت نصرانية اثر اخر يعني ففيه واو يعني بعد الحبيب وقبل بيت وقبل نين يعني فهما اثران وقد جاء عن عمر رضي الله عنه كل اثر مستقل وكل واحد على حده وهو توضا بالحميم يعني وهو الماء المسخن وتوضأ من بيت نصرانية توضأ من بيت نصرانية وهما أثران عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعض النسخ نطق في الواو وصار كأنه أثر واحد وأن استعمال الحميم يكون بيت نصرانية مع أن استعمال الحميم هو الماء مسخن يعني أثر مستقل يعني في بيته وجاء وهو محل إرادة هذين الأثرين في هذه الترجمة بالنسبة للأثر الأول وقوله توضأ بالحنين نعم بالحنين عمر نعم توضا عمر بالحنين توضا هنا بالحنين ان هبوط يعني ان اهله تبعوا له ان اهله تبعوا له قد يعني يحصل هذا معهم قد يعني يستعمل يعني فضل ما حصل منهم وهذا هو الجزء الخالق في هذا المجال لان الانسان عندما يعني يتوضا ببيته معه اهله قد يشاركونه بالوضوء في اناء واحد ياخذون منه وياخذ منه وقد يعني يستعمل قبل وضوءهم في ان تتوضا المراه في اناء ويبقى بقيه فيتوضا بفضلها واما قول الفتح ويتوضا بفضل الاخرانيه فهذا يدل على ان الماء أن الدينية كما هو معلوم النصرانية أو اليهودية يعني يدل تزوجها كما جاء بذلك الكتاب السنة الصفر هو تزوجها فقد يعني تكون هذه المرأة النصرانية الدينية من ذلك الكتاب السنة مسلم ويعني خصت من الحيض من اجل ان يتمكن من مجامعتها فاذا يعني اغتسلت وتطهرت يعني في الماء فانه لا يمنع من استعمال يعني الماء الذي عندها والذي لم والذي هو بقيه ظهورها أو الماء الذي في حوزتها لا بأس من استعمال ذلك فإذا قضية وضوء إرادة في هذا المكان فيها كنا تكون يعني ذا جوف مسلم وأنها تتطهر وأن يعني هذا الماء يعني يستعمله غيرها زوجها أو غير زوجها وهو فضل طهارتها يعني هذا هو دخوله بهذا الترجمة وهي كون توضع الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وكما فضل وضوء المرأة ثم حاول ابن عمر ابن عمر ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون حديث ابن عمر قال كان الرجال والنساء في زمن رسول الله يتوضؤون جميعا و يعني هذا يدل على استعمال الماء من الرجال والنساء يستعملون الماء ويغرفون منه ويتوضؤون رجالا ونساء وهذا يحمل اذا كان بالنسبه للاجانب فهذا قبل الرجال واما بعد الحجاب فإنه يمكن بين الأزواج والمحارم يعني الإنسان يتوضأ مع زوجته من إناء أو مع أقاربه من النساء اللاتي هن هو محرم لهن يعني يكون هذا يعني ويحصل ويتم بعد فرض الحجاب وأما قبل ذلك فيمكن أن يكون الأجانب يعني يحصل منهم مع المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي ويجتمعون ويتوضؤون يعني هذا التوضؤ بهذه الطريقة ولكن بعد الحجاب لا يكون هذا وإنما يكون هذا من قبل الأزواج والمحارم الرجل مع زوجته ومع قريباته التي هو محرم لهن فإنه يمكن أن يعني يحصل التوضؤ من إناء واحد باب صب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا يعني قد يدخل بعده هم جميعا يعني معناه انهم مجتمعين وبعضهم يعني يكون بعد هذا يعني هذا يكون بعد هذا اما يعني يكون يخرج ويرتدي او العكس او يكون يعني يكون يتبرك ويخرج وعلى هذا فيكون يعني مثل ذلك سائغ وجائز وقد جاءت نصوص تتعلق بالنهي عن استعمال قبل وضوء المرأة وحديث تدل على الجواز وجمع بينها العلماء بأن يعني قال بعضهم انها مضطربة وإذا فلا يعني عبرة بالمنع والأصل هو الجواز أو يقال لأنه يجمع بين النصوص بأن يحمل الجواز على ما إذا كان استعمل قبل وضوئها يعني بقية التي بقيت في الإناء والمنع فيما إذا رفعت لقصد وتساقط الماء منها فإنه لا يتوضا بهذا الذي يعني حصل يعني منها أو يقال لأن النهي محمول على كراعة التنزيه وما جاء يعني من الجواز يعني يدل على مشروعية وعلى مجائز وما جاء من النهي محمول على كراعة التنزيه هكذا جمع العلماء بين النصوص التي وردت في استعمال قبل الوضوء فقط او النهي عن استعماله. وإراد البخاري رحمه الله هذا الحديث قول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على انه يرى ان قول الصحابي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في حكم مرفوع وانه يعني في حكم الرفع فهذا هو معروف عند العلماء ولهذا جاء عن بعض الصحابة كأبي سعيد أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عن القرآن يعني الشيء الذي وقع في زمانه عليه الصلاة والسلام ومرة يعني وقع وهم بحاجة إلى معرفة أحكامها يعني مثل هذا إذا حصل منهم ولم يمنعوا منه يكون له حكم الرفع كما جاء في حديث كنا نعجل والقرآن ينزل لو كان شيء منها عنه لنهانا عنه القرآن فمثل هذه العبارة يعني ويقول الصحابي كانوا يفعلون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه له حكم الرفع وإرادة الفعل له هنا أيضا كذلك يعني يدل على أنه يدخل إلى هذا وأنه يرى هذا الذي يتراجع جمهور العلماء. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل فتوضأ وصف علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يردني كلالة فنزلت آية الفرائض. يعني لا يحس ولا يشعر قد يأتي بعض الروايات قد أغمي علي يعني توضأ ورفع عليه من وضوء صلى الله عليه وسلم فعقل يعني أفاق فسأل عن الميراث والبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة بقوله باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه عليه. وهذا الذي حصل انما هو للبركه ولم يحصل له شفاء لله عز وجل. وهذا من حقائقه كما عرفنا. والبخاري رحمه الله ترجمته هنا يشعر بهذا، يشد بهذا الى هذا، وان الامر كما قال الشرع بان هذا من الاجماع، وان التبرك انما يكون يقال هنا ما قال قبل الجائر وضوءه على المغنى عليه، وقال قبل العالم وضوءه